وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا. تقول لي بقى أنت إيه الكلام ده عايز إيه؟ عايز ساعة شرح مثلا يعني، مع إنه كلام جميل بإن أنا بقاش عندي. لو قلت لك أنا لا تبخل ولا تشح، تبقاش بخيل باللي عندك وما تطلبش اللي إيه؟ اللي في إيد غيرك. ولما تجيلك الدنيا ما تكبرش، ما تخلاش تبقى كبيرة في نفسك، ولو راحت منك ما تبقاش زعلان عليها قوي عشان هي مالهاش قيمة. الكلام ده سهل مش كده؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيسر الكلام في النهي عن البخل، إياكم والشح، إياكم والبخل. الرسول اتكلم كلام واضح. هم مغرمون بالإيه؟ بالألفاظ الصعبة. فلو الإنسان فعلا إيمانا وعلما، إيمانا عشان يبقاش زي إبليس يفتكر إن هو أفضل واحد في المؤمنين دول، وهو ولا يعوذ بالله متكبر، أو يكون زي بالعام وغيره ممن لم ينتفع بالعلم الذي علمه الله. فبيقول لا ينتفع بالعلم، بالإيمان والعلم، إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس منه. أنت منك إيه؟ أنت منك الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا. علامة كده إيه؟ شوف أنت الطفل اللي مولود وإمكانياته، إيه العلم اللي عنده؟ ولا هو إيه؟ هو فعلا جاهل، وهو في المرحلة اللي بيحمي فيها ويحط صبعه فين؟ في الكهرباء ويمسك الحاجة يكسرها، وده من الظلم مش كده؟ بس عشان هو مش مكلف، لكن ده أصله، البني آدم ده أصله، اللي ما بيعرفش الكويس من الوحش، الضر من النافع، وبعدين يفضل لغايه ما ابوه وامه يعلموه لا ده كده كخ كده، ده هيموتك، ده هيعمل لك اوف ماشي كده، واوعى تكسر بتاعي تاني، واوعى تقطع الفلوس. ما هو ده نوع من الايه؟ تصرف، في حاجه نابعه من الادراك وفي حاجه مردها الى التصرف. فبيتصرف يكسر الكوبايه، يكسر اللعبه، لغايه ما يعلمونك ما ينفعش تعمل دي، علشان ايه؟ لما يعرفها وبعد كده يتعود على السلوك يوم يمتنع. اصل الانسان لا هو يعرف علم ولا يعرف عدل لغايه ما يتعلم، ولغايه ما يوفق ويهدى الى انه يستعمل العدل ده. والا ففي ناس تعرف وما ايه ما تعملش. والله لولا الله ما اهتدينا. ادي معنى ان احنا شايفين ان الايمان ده ايه؟ نعمه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. لو بصينا للمناظرين لنا في الحياة واهتماماتهم ورغباتهم وإدراكاتهم وعلومهم، هنلاقي ربنا أعطانا ما لم يعطي غيرنا، غيرنا ومولود في نفس يوم ولادتنا وعنده عقل ذكي زي عقلنا وربما اكتر، وهو والعياذ بالله ينكر وجود الله وشايف ان الدنيا دي ممكن تكون اتعملت كده، مش هيقبل ان المروحة دي اتعملت كده وشغالة مظبوط بدون فاعل فعل ذلك، وقابل ان الكون ده كله عمل نفسه او بدون خالق. وهتلاقي واحد تاني معتقد ان الاله بتاعه البقرة، واحد تاني معتقد ان الاله بتاعه الفار والعياذ بالله، وانواع الحشرات، جعارين مقدسة عند امم كثيرة، وناس تانية بتعبد الاوثان، وعندهم ان ده هو الحق 100% والعياذ بالله، ومش شايفين ان ده غلط، وكون ان ده غلط زي الشمس وضوحا، وكون ان في ملك لله عز وجل يعني يشهد له ما في السماوات وما في الارض انت شايفه والناس مش شايفاه، ناس كتير قوي مش شايفاه. فالايمان من الله عز وجل، والعلم الذي علمك ذلك كما قال عز وجل